قد يتعرض الإنسان دائما لحنف القسم بالله على أبسط الأمور غير أنه يتراجع بعد ذلك، فهل عليه كفارة في كل يمين أقسمها؟ إذا تراجعت الناس الوقت نفسه المجلس نفسه فلا بأس إن شاء الله، وأما إذا تراجع بعد فعليه كفارة من حلف على يمين فرى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.